حديث 1839 عن الزهري كيس الزهري رحمه الله تعالى قال حدثني أبو عبيد بشن أبو عبيد جوت من بومن جوت أبو عبيد فيها جوت مولى ابن أزهر مولى ابي كثير أنه شهد العيد يوم الأضحى بشن أس العيد حاضر بوم روجا عيد قربانا مع عمر بن الخطاب الجل عمري رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة بشن عمري بري خطبة خينة نزيج عيد كر ثم خطب الناس وبشن هي خطباك بخلكي خن فقال الجوتوان يا أيها الناس جالي خلكي إن رسول الله هنديك قصد خديا صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين نهي وياكلي اشجرتنا وانهرد عيدا كهين تدفرو جيبا أما أحدهما قد إيكش بانهرد عيدا فيوم فطركم من صيامكم روجا فطرية أشروجي يعني رمضان دي خلاص بتن ودي بتا روجا ديفرا بجا ادبير روجي دا هين روجي ناجر هين دي ادبير روجي بن جا تشنا بتن ادبير روجي دا جي هين بروجي بن ابدان الجل رمضان. وأما الآخر قد أفرج دي كروج عيدا ديا روج عيدا قربانا يا قد فيوم تأكلون نسككم دبي روج دا هين اشبوشت قربان تخو اتخون بجا هكر وروجي جر هنجي دي حالي وبر طنق بتن هين نشن ابرفرهي كيف بخو بكن وقوشت قربان تخو بخو دل سر نفسي تخوش دينا بجا جبرهن دي پیغمبري صلاة تخو دل سر من نهيا كري اشبيتش.